إن الله

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ويذكروا اسم الله يأتينا من كل فجر عميق ليشهدوا منافع لكم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة صدق الله العظيم.